من جوه طبعا بيكون حيوان المينك. حيوان المينك المينك ده يعتبر أنعم فرو موجود على مستوى العالم كله. كم سعره في السنة؟ 161,575. 161,575. ده الجاكيت سعره 161,000 و575. يا سلام. طب